الخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. يقعد باب يتأوله لك يا جماعة، هذا تسوي المرمى نهائي؟ هل من الأدب مع الله أن يقول المؤمن هذا الكلام؟ لو فرضنا له تأويل، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، شو فسروا إلا إلى هنا؟ يعني إلا إلى ها هنا، إلا إلى هنا بمعنى إلا إلى ها هنا. تأويل هو التعطيل بنفسه. فيجب أن يحمل الكلام العربي على نهجه الذي تلقاه العرب واستعملوه بين أنفسهم. نسيت أنا شو كانت مناسبة في الموضوع؟ كيف؟ أيوة. وكان المثال أن الرسول قال توضئي لكل صلاة. شو قالوا البعض؟ لوقتك. فمين جبت الوقت؟ من أسرع عدم التقدير. لذلك لما الواحد بده يقدر بده يجيب الدليل القاطع الذي يحمله على هذا التقدير، وأنه لا مناص منه. من هنا تأتي الآية التي يستروح إليها بعض المؤولين ويعتمد عليها فيقولها، قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أطمنا فيها وإنا لصادقون. شو تفسرها؟ سأل القرية يعني حيطانها، سأل العير يعني البعران تبع. نقول لا، نحن نقول اسأل القرية يعني سكان، وسأل العير يعني أهلها. هاي أولته؟ نقول لا ما أولي. هون بقى النقطة الحساسة في الموضوع. كيف ما أولته؟ نقول العربي حينما يسمع هذه الآية واسأل القرية، ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ سكان. والعير، ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ أهلها. إذن هذا هو المعنى الحقيقي الذي وضع لهذه الجملة العربية. ماذا تفهم من قول القائل جاء الأمير؟ جاء القائل الأمير. إذن لا تستشهد بالآية على هذا التأويل العاطف، لأن هذا يعطل المعنى كله. كذلك هنا توضئي لكل صلاة، الأصل لكل صلاة. لما تحط الإنسان بوقتي نقول له أنت بعربي هل تفهم لكل صلاة لكل صلاة بدون هذا التقدير، أن التقدير هنا مفروض في ذهنك رغم أنك كما هو الشأن في الآية السابقة واسأل القرية واسأل العير. طبعا الجواب لا، لأن هناك ما يتبادر لذهن السامع الآية إلا ما يسمى بالتقدير مضاف محذوف. شو تقديره؟ أهل القرية، أهل العير إلى آخره. أما هنا ليش الأمر كذلك؟ توضأ لكل صلاة، ما تتبادر لذهن أي عربي إلا المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء، يعني لكل صلاة. أما تقدير لوقت كل صلاة هذا يحتاج مثل حديث من غسل واغتسل، لولا زيادة غسل رأسه ما كنا منقدر التقدير هذا، لكن جاءت الزيادة فوضحت. كذلك توضأ لكل صلاة، لو في رواية أخرى صحيحة توضأ لوقت كل صلاة، نقول روايات يفسر بعضها بعضا، لكن هذا جابوه فقط أقوله وتأييدا لمذهبه. الساعة 12، جزاكم الله خير. السلام عليكم. يلا أبو عبد الرحمن طول. مثل قضية يعني قياس على المستحاب أصحاب الأعذار لما يصلي يوم الجمعة قبل طبعا صعود الإمام إلى المنبر، فلن يصلي ما بدا له، فهل هذا ماذا يفعل؟ هل يعني يصلي بوضوء واحد؟ إيش هو؟ يعني أصحاب الأعذار. نعم. هل يصلي بوضوء واحد أم يجي يعني ينبغي؟ إذا حضر في المسجد؟ نعم، ويصلي ما شاء. يصلي بوضوء واحد. يعني النافل المطلقة؟ نعم. يصلي بوضوء واحد. ساكن الله. السلام عليكم. انقطعت الصلة بيننا وبين مرشدنا الأول. الصلة مقطوعة الآن، يعني مع الأسف ما نستثني لا مريدين مع شيوخهم ولا تلامذة مع علمائهم إلا من عصم الله وقليل ما هم. كل هؤلاء وهؤلاء مرتبطون بشيوخهم وعلمائهم. أما الصلة بينهم وبين الرسول هل هو منبع هالشيوخ والعلماء كلها مقطوعة؟ شو السبب؟ ماذا أخرجوني؟ السبب أنك أنت وغيرك ممن يعني ابتلي ب لا سامحك الله، لا كل شيء بأوانه طيب، هذا مو أوانه. أنت وأمثالك ممن ابتلوا ب يعني إكرام الألباني مثلا، فأنت بتلاحظ إكرام هذا الشخص فقط، لكنك لو تصورت أنه دخل عليك الرسول عليه السلام ماذا كنت تفعل؟ أتقوم له؟ هاي مشكلة بها، وهي ما أشير إليه بأن الصلة منقطعة، لأنك إن قلت أقوم له حلفته، وإن قلت لا أقوم له فمن أنا بالنسبة له؟ فهذه مشكلتنا. واحد صايبة شوفوا مع الناس بعد كله ليش لا ما فيني اللي يقول لك ليش شركاتك الناس اللي تيجي عندك واحد جازم يا ريت يا طبان نحن طلع على الشيطان والله وحطيت راحكم في مكان وغربت الشمس وراء الجبل من هذا المكان شوية قبل دقيقة شفتوها لأنه كان في وادي وبعد شوية لو مشيت دقيقة بتشوفوا الشمس طالعة شو بتساووا حين نزلتم؟ حين نزلتم شو بتساووا؟ وهذا واقعكم الآن. هذا الشيخ خالي بيعمل برازيل دائما. كيف الحديث؟ انه رجل سجد لا لا هذا غير صحيح. في حديث رأي عباد اوله كأنه معنى كأنه ما بذكر الآن انه سجدوا في الأرض. أذكر التعليل التعليل بديع جدا فإنها بكم برة فيها دليل كمان فإنها بكم بس رأي عن ذلك هو الحديث فإنها بكم برة فسروا الجملة التعليلية بقوله تعالى والأرض كفاتة برة بتضمكم تكويكم كما تضم الأم ابنها فإنها بكم برة. بالنسبة أستاذ ذكرت في هذا حديث ضغطة القبر حديث صحيح؟ ميت صحيح. صحيح. ذكر الآية واحد منهم سيدنا. إيه. ذكر الآية واحد منهم. لا. إنه في ضغطة هذا مبالغ في التصحيح. ميت مرة صحيح. ليش أنت يعني قلت ميت مرة؟ إيه. ليش قلت؟ صحيح جدا. لأنه صحيح جدا. بس الحديث أنه واحد. تبع سعيد مش إيه؟ مو سعيد سعد لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعيد في غيره حديث يا حديث كثير بس هو سأل عن ضغطة القبر أيوة حديث متواتر في حديث صحيح لذلك قلت صحيح 100 مرة بمعنى أنه متواتر لأنه جاء في عديد من الألفاظ المختلفة كلها تجتمع على إثبات ضغطة القبر نسأل الله أن يخففها. عصرت فجأة سأل الشاب لهذا الحديث يعني إن لكل قبر ضمة ولنجى منها أحد لنجى سعد. فبيسأل الشيخ على هذا الحديث إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمال إلى ضمة في شيء وارد حول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء. يسلط عليه الحديث الماء طاهر. انظر الفرق من ناحية أخرى كلتان وقع فيه قطرة دار حديث متنجس بينما بينما لا يتلجس لأنه ما بيأثر ما بيغير من حقيقة الماء القصرة والعكس بالعكس كما سمعت كلتين ماء مقابلهم كلتين بول. جزاك الله خير. دقة بدي سكين يا دكتور. كثير من البسطاء بظنوا انه ان يكون المسلم على الاقل عاطفيا مع الايرانيين دون العراقيين هذا افضل وهذا خطا فاحش جدا. هذا مش صعبك الا انا احمل كوب مفتوح القران تحمل كوب ايه واحد كثير منا تشهد انه في بالقران تحمل كوب وفي دليل على هذا القران وتركوك قال له ايش ايش الدليل قال له كوك تركوك تركوك نعم اي كوك تحمل كوب مسكين طريقه هي بلاقي الطاقه بالقران الله يا شيخ في شيخ الجيش كان مصريا في واحد اسمه مستر كوك انجليزي قال له اسمك مذكور في القران قال له استشهد بهذه الكلمه محمد اخطب لا لا بعض الناس يقول لك هذا المقصود في التحدي يعني البصمة قد يكون هذا صحيح الكلام لكن مش بالضرورة انه هذا الفهم صحيح انا هيك بقول هذا رأيي قد يكون صحيح لكن هذا الفهم مش بالضرورة تنسبه للقرآن بحيث ما تبين انه في سر اخر يبطل يصير هذا من القرآن كلام سليم لا لا تنسف هذا هو يعني هل الأرض بعد ذلك دحى؟ هل إذا كفت أنا خطوطة؟ منذ هذا الطريق الناس يقولون الأرض كروية تبين علميا أنها مش كروية والقرآن يشير لهذا إشارة إنه والأرض بعد ذلك دحى يعني على شكل البيضة وهي اللي تبين علميا فعلا بعد تصوير الأقمار الصناعية للأرض إنها على شكل البيضة هذا كلام أنا مفاتن يا إما إنه كمان الدحو تبع كروية بيضاوية وعتبرت علم طاقة يقول طبعا الاقمار وقت كذا انا اسفه انا خلصت يعني هذا ما يشير لهذا ممكن لكن مش بالضروره هيك معنى الايه شوف انا عندي ثقه حقيقه في هذا الموضوع مش بالضروره انه هذا هو معنى الايه وبس مش بالضروره هذا فهم احنا فهمناه الفهم هل اللغه تحتمله الجواب نعم اللغه تحتمله يعني ارجو الاستاذ فعلا الحقيقة أنه الفائدة من البحث والمناقشة ما تحصل إلا بالدمج الرأيين بعضهم مع بعض أو تقريب بين وجهتي نظر. أنا بشعر أنه هل اللي عرضته أنت أخيرا يا أبا يحيى ما بيخالف كلام الأول اللي حكى أن التفسير لازم يكون موافق للكتاب والسنة وما روي عن الصحابة واللغة. فإذا نحن وقفنا عند هذه الضابطة يجوز لنا إطالة الكلام في هذا الموضوع تماما ولا يرد كلامك أنت عليه لأنه في ضوابط في قواعد. فما دامت القواعد مطبقة على هذا التفسير المدعى اليوم أنه آية من آيات القرآن الكريم ومعجزة من معجزات العلمية ما في مالي من هذا. أما نجي نتكلف التفسير بحيث ما يتبادر هذا المعنى ليس لأحد من علماء التفسير بل ولا لأحد من علماء المسلمين لا قديما ولا حديثا إلا لهذا الداعي. هذا هو البحث الذي يدور فيه الكلام وهذا يجوز ولا لا يجوز. أما إذا كان تفسير لا ينافي الشريعة لا ينافي اللغة بل يتماشى مع اللغة فما معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هذا التفسير العلمي لهذه الآية صحيحا بل ما في منافع. أنا أضرب مثلا يعني حساسا في نظري كتب التفاسير خلي طلعنا عليها لما بيفسروا قوله تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون، بيفسروا كلمة كل بالشمس والقمر، بينما مبتدأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض الآيات الكونية تبدأ بذكر الأرض. كيف الآية بتقول؟ نعم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بعدين وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا منها من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. إذا واحد قال الآية بتدل على أن الأرض ككوكب من هذه الكواكب ما تكون تكلف لأنه ماشي مع لفظة الكل اللي هي بتفيد العموم والشمول. لكن مثل التفاسير هذه الناكية اللي أنا ذكرتها آنفا وهي مروية عن محمد عبده أنه شو اسمه هذا الإنجليزي اللي كان في القاهرة نعم ها كلوب لا مش كلوب كلوب هون روم يعني ما بيعرفوها الناس من قبل. قال له نعم، قال له هات له مثال جيب له الآية. أنا أظن أنه هاي يعني أقرب إلى أن تكون مفسرة على محمد عبده كنكتة من أنه تصدر من إيه محمد عبده لأنه عبارة عن تلاعب في القرآن. شيء الآية وتركوك قائمة القصة لغير في ناس مثلا يستنبطوا من قوله تعالى في عمد ممددة الأشعة شو بسموها روتينجين في عمد ممددة والله عم يتحدث عن إيش عن تعذيب الكفار عن الجنة حولوا الآية مع أنه ما لها صلة إطلاقا عن الكهرباء يعني الكهرباء الأشعة اللي بتدخل للقلوب الأشعة السينية لا بسلطان كذلك مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هاي دليل على الأرض بالدور الآية وترى الجبال يومئذ يعني يوم القيامة ما لها علاقة بالدنيا سبحان الله يعني هذا تكلف مشان تحميل القرآن من الأعمال فإذا لاحظنا الضوابط والقواعد اللي ذكرناها آنفا نقول ما في شك أنه هذا ممكن بل هذا معجز للقرآن الكريم ومن كل خلقنا زوجين هاي ما تتحمل تأويل أبدا كل شيء خلاص معنى ما تتغلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء عم يسبح كيف ما تعرفه خلاص في آيات القرآن صريحة تثبت حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل صحيح وهذا يكفينا كنوع جديد من الدلالة على إعجاز القرآن من الناحية العلمية مش ضروري بقى يكون هناك مئات الآيات الكونية نعم القرآن الذي أنزل لهداية القلوب وشفاء الصدور ما هو شامل كل شيء نحن بحاجة إليه حتى جاءت السنة فما بالك الأمور الآيات الكونية هذه اللي يوصل فيها فقط تذكير الناس بعظمة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته. موضوع نزل القرآن على سبعة أحرف. أنا قرأت لابن تيمية شرح أن هذه ليست ألسنة ولا قراءات العرب. يحضرك شيء عن معنى هذا؟ لا ما يحضرني. هل بشكل عام هل يعني انه اللي يخبرني انه هذا امر كان التيسير على العرب حيث كانوا ينتقون ببعض الكلمات الى جهات مختلفه، ثم رفعت هذه الامور لما سجل القران بلغه القرش. اي نعم. وحسن البنا رحمه الله يقول لا يمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. صحيح هذا الكلام؟ هذا كتاب ابن تيمية قائم على هذا المعنى الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم هذا كلام صحيح. كلام لا يوجد غيره اصلا. كلام الله يعارض اي حديث. كلام لا يوجد شيء من الاستغراب في بعض الاثار الثابته عن الصحابه في موضوع الاشفاء مثلا. قصه الصحابي هذا قصه حديث سعيد الخدري اذا كان صحيح في معنى، بس ما ادري اذا كان هو او غيره للراوي اللي قرأ على هذا المندوب الفاتحة. يعني لو تجيب الآن كل طب الدنيا وتقول لواحد مثلا تعال جاي هذا واحد درجة حي وجا واحد قرأ عليه الفاتحة، طب يقول لك هذا دم وبده مصل وبده عملية مقاومة في الدم وبصير في ضعف كريات الدم الحمراء، وبحكي لك حكاية علمية طويلة ويقول لك هاي قرايتك هذه أخرى لا تقدم. إذا ما أنت أعطيت المصل اللازم لمقاومة السم معناها صحفة يموت لو قريت عليه القرآن كله. يعني الثاني استغرب الآن إحنا بدنا نقرأ القرآن ونجيب أتقى واحد الآن على وجه الأرض ويقرأ يا أخي ما تضبطش معه، ما ضبط تضبط أي كم رأيي قصة مردوخ وغير عريض ما تليه قال فكأنه ما فكه من رقاب يعني هاي بدها هاي بدها يا شيخ علي بقى تصحيح الإيمان. يعني أنا أمين إنه رب العالمين هذا الشيء قدير. ما أظن إنك ما أمين. بدأ إيمان بأنه الإيمان يعني ليش هذا الصحابي زبط معه معك بالبطمانة. أفضل أنت فهم جوابي، أنت فهم بدأ إيمان بالله. أنا ما قصدت هذا، بدأ إيمان بأنه نحن مؤمنين حقا. بدها أول يعني الطبيب هذا أنه نحن مؤمنين حقا. الطبيب اللي عم تحكي عنه بلا شك هو غير مؤمن. أيوة. وأنا ما أعني غير مؤمن بالله، إذا كان مفهوم، بس هذا المفهوم ما بيلتقي مع ذاك المنطوق اللي صرحت فيه أنا ما لي مؤمن بالله. مؤمن بالله هذا الطبيب اللي تضرب المثال، وبالطبع ما هو طبيبنا اللي جالس هناك في الصدر. بلاش لا الطب من كل أرجاء. خلاص يا أخي ماشي داعي لتعيد كلامك، بدك تسمع الجواب على كلامك. هذا الطبيب اللي بيحمل هذا الطب ليس مؤمنا، ولا أعني أنا ليس مؤمنا بالله لأن المشركين كانوا مؤمنين بالله، لكن الله قال فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله يهديك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا قصدت ما هو مؤمن بالله ورسوله. أيوة. وأنا أعني بأنه ما هو مؤمن بالله ورسوله مش يعني الله ما أنزل كتاب، لا الله أنزل كتاب ورسوله، يعني ما نطق بكلام فوق عقول البشر. هذا ليس مؤمنا بأن الله أنزل كتابا على قلب محمد عليه السلام، وأن محمدا تكلم بطب لا يفقهه ولن يفقهه أبدا الدهر أولئك الأطباء الذين أنت تشير إليهم. ها أنت الآن تشك في حادثة أبي سعيد الخدري لأنه لا علاقة بشخص هو أبو سعيد الخدري، ولا شك وما يستبعد من إنسان مسلم ومؤمن بالله ورسوله أنه يشك في قصة تنسب إلى صحابي أو صحة القصة، لكن راح يغمز من قناة هذا الصحابي. ليه؟ لأن هذا الذي هيغمز من قناة هذا الصحابي له سلف يغمزون في جماهير الصحابي، وقد عرفته من قريب وذممته ما شئت أن تذممهم آنفا. لكن هذا المنطق سيؤدي بصاحبه إلى أن ينكر أحاديث وردت عن الرسول عليه السلام كثيرة ليس لها علاقة أبدا بالطب المادي الذي أنت تريد أن تجعله دليلا على بطلان قصة أبي سعيد الخدري. لا ما بسمح لك لتنتهي المحاضرة التي كنت أنت سببها. فرق صبرة. هاي الدكتور لو عندك خبر شفان علي، عندك خبر أنت ولا لا؟ حيوصلوا إلى الشك في قولي عليه السلام من تصبح بسبع تمرات عجوة من عارية المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سعر. شو علاقته هذا بالطب المادي؟ هذا يؤدي بصاحبه، مش ضروري تكون انت، بيوزع ما تحكي عن غيرك، لا يضيق صدرك تمر على غيرك، بيهون الامر عليك. سيؤدي بهذا الامر الى ان يشك بمثل قولي عليه السلام من قال في يوم ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سعر. هذا ما له علاقة بأبو سعيد ولا في غيره، وإنما بنبينا عليه السلام الذي يجب الإيمان به. والآن اتفضل وتكلم حتى يعني ما يضيق صدره، بس لا تغرب حاول ما سمع. أبو يحيى يعني انتبه ليش بتقول بدي مدد من أبو يحيى. لا بدي ورطة. لا رجع ما هو الله على ربش ربش عميهم يعني عزال لا تربش عليهم. هو يتولي هو سؤال يعني هو كل كلمة حتى نقدر نذكر ناس شيخ لازم تخدم على بعض ليه مهرس على أنه بيحلل الأمور تحليلات عقلية. شوف ايش بدي أقول أنا بعد. أنا طبعاً لو اللي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خطر ببالي أني أسأل هذا السؤال. هذا تتكلم حول أنا ما تكلمت فيه، ولا راح تذكرنا بقول من قال سارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. إن شاء الله أنا بقول إن شاء الله. يعني ما يكونش شيء. شوف انا بقول بالنسبه لحادثه ابي سعيد الخدري انا مشان تعرف تعرف اول شو رايي حقيقه. لا ما بقول انه هذه رايي، انه في عندنا حقيقه علميه وفي عندنا هون خبر يعني لا مجال للعقل انه يكذب هذا الخبر لانه صحيح. فتفسير هذه الروايه ان نقول مثل هذه كرامه لابي سعيد الخدري، هذا وجه من الوجوه اللي انا بفهمها. مش كل واحد بقرا الفاتحه على واحد ملدوغ بيعيش وبيتقاوم السم تبعه وتنتهي قضيته. هذا فهم عندي انا بقول لك اياه. سارت مشرقه وسيرت عمي وغيرها. طيب ما ايش ما هو انا قلت هذا كلام قبل ما ترمي يديك الفتيشه. ليش؟ هذا بيهدم الكلام السابق تبعك من اصله من جذوره. لا انا بقول انه مش انا بقول مجموعه ارقام ذكرت لسه واحد منها. اسمع كلامك. لا معلش بس انا بدي اقول لك تفضل. ليش يعني ليش سيدنا عمر اخذ عمرو صلى الله عليه وسلم يستفيد انه هو يدري حتى يعني اذا جاز لي انا اقول انه يعني ليس بده مش قانون ليس بالضروره انه كل انسان يبحث في التصعيد ولا برد عليه لذلك يعني قال هناك من اكرم يعني اذا كان ابو سعيد الخدري يعني اذا كان في من الناس له عند الله سبحانه وتعالى كرامة، هاي الكرامة عند رب العالمين، إذا كانت هي دائمية ولا أبدية ولا قانون. بس بالإقدار لم يكن إيمان، بالإقدار حتى كلمنا لأن النفس الآن بالهند بالهنود الحمر مثلا في أمريكا، كان الواحد من بس يكره يقعد يومين يحط بذهنه إنه بده يموت يموت يموت ينتهي. حتى على الصعيد البشري كثير من المرات بلاقوا إنه في حادث من الإنسان، يحط الإنسان في وضع معين تجي قوة هائلة جدا غير قوته العادية. فالله معنا أن هناك شيء معين لاعتقاد الشخص هذا ولا شيء. يتسع صدره أني أنا أعبر عن فهمي في هذه القضية، أرجوك أنك تسمح لي يعني أكمل ما عندي. بس يعني كنت بتريح حالك بدل ما تجيب ذاك المطعن على هذه الحادثة، تقول إنه هي قضية لا تدخل في نطاق العلم المادي الطبي، وهي قضية خاصة تتعلق كما قلت أخيرا بكرامة هذا الصحابي. أنا أقول هذا فهم وجهك. وين قلت هذا الكلام هذا؟ اسمع شو قلت بالأول. سيد الشيخ سهم القديم. طول بالك الله يعينك. ماشي الحال. استرحنا سيدي. فهذا أنا أعتقد إنه وجه من الوجوه المقنعة. لكن ما هو أنا لأثار التساؤل في ذهني كلام الأخ أبو أحمد قال لك في حقيقة علمية. إحنا الآن لما بنقول، وأنا بستشهد هنا في فهم أنت فهمته طبعاً، أنت شيخ في هذا الفهم من عدة مفاهيم لا تعد ولا تحصى. لما سألت مرة أذكر قلت إنه كيف تدعي يا أستاذ، واحد قال لك من جماعة طلبة التحرير فيما أظن، إنه كيف تدعي أنت إنه ما هو من السنة وضع الجريد على القبر، جريد النخيل على القبر، وأنت قلت له حينئذ نعم بدعة أو شيء زي هيك. فهو أثر كيف والرسول وضع وكذا وقال، قال له هذه خاصة بالرسول عليه السلام، وإنه ورد باللفظ بشفاعتي في بعض الروايات. يعني مش كل واحد والله جاء قد هالنخيل وحطه على القبر صاحب القبر تبرد عليه ذنوبه أو أو أو خطايا. ليش عم يرد معنا؟ لا لا خليك عم على الخط. أبو سعيد الخدري. العلاقة إنه هذه الرسول عليه السلام ذكر لما هذا استدل عليك ال شو اسمه هذا التحريري أيوة. وقال لك إنه كيف أنت بتدعي في كتاب الجنائز إنه مش من السنة وضعها، وقال لك إنه الرسول وضعها. فأنت استدليت عليه قلت له صحيح إنه الرسول وضعها، لكن في زيادة في الحديث بشفاعتي. ليه ما انتبهت لها؟ إنه هذه خاصة بالرسول عليه السلام. طيب. هيك قلت له إنه هذا السر مش بالنخيل، يعني بصراحة خلينا نقولها. السر مش في عرق النخيل بده ينحر، وانما في وضع عرق النخيل. في وضع عرق النخيل ايوه هيك انا قصدي، يعني اقول في النخيل ما له علاقه. طول بالك ابو محمد، في نخيل غير النخيل يعني. هلا اذا كان الشيخ علي اشخار انت مالك اشخار؟ ليش عصبي يا اخي؟ فهمنا هذا، راح تعملنا محاضره حول النخيل ومن النخيل. شو بتبني على الحاجة؟ هذه قد تكون يعني خاصيه كرامة لأبي سعيد الخدري في إشفاء هذا الرجل، وليس معني صاحبكم شاويول قد تكون طبعا وجه من الوجوه وقد لا تكون. وقد لا تكون. إذن نيعت الموضوع. يعني انت معك بقائي انه بدها كرامة، يعني نقول كرامة مثلا حتى كرامة هذا إيمان بالقرآن وأنه شفاء لما في الصدور، وهذا اللي انا بدي ذكره فيها بالاخير. انه اذا لا يقال بانه كرامه، لا لا نعم، لا يقال بانه هذه كرامه لابي سعيد. لا، لانه هذه كرامه ممكن ان تتعدى الى غيره، ولذلك انا قلت لك حديث من تصبح، من صيغه العموم الشمول عند العلماء، كل من تصبح معنى الحديث بسبع تمرات عجوه من تمر العاليه فلم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم. كذلك الحديث الثاني، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات إلى آخره. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. هذه مو قضية كرامة خارقة للعادة، لا، هذه كرامة داخلة في نظام كوني شرعي. الكرامة طبيعتها خرق للنظام الكوني، أما هذه ليست خرق للنظام الكوني فقط، بل هي داخلة في نظام شرعي، لأن الشرع هو اللي شرعنا هذا الشيء. والذي أكد لك هذا المعنى الشيء اللي أراد أبو محمد يلفت نظرك إليه من تمام قصة أبو سعيد الخدري، لما رجع ومعه من تلك الشياء حكى للرسول عليه السلام. تعجب الرسول منه قال له وما أدراك أنها رقية؟ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن هنا تورط بعض الشافعية وفسروا هذا الحديث الذي جاء بمناسبة الرقية، عملوا على القراءة على الموتى وإلى آخره بالإجرة وبالمصر، بينما هو مسوق كما ترون بالرقية على الغير بآيات من القرآن الكريم. أبو سعيد الخدري إذا كان هنا في كرامة في إلهام له بقراءة الفاتحة خاص، لأن الرسول قال له قالوا ما أدراك أنها رقية، ما كان عنده علم سابق. هذا مثل ما يقال عن موافقات عمر للقرآن. فإذا هذا الحديث أخي صحيح ما بدخل في نظام الطب التجربي هذا العلم المادي أبدا، وما يجوز للمسلم، أنا أنصحك والدين نصيحة، ما يجوز أن يطلع على الناس بهذه الشبهة المادية العلمية الجاثة المقيتة ويقول أنه هذا بخالف العلم. يا أخي العلم خلي ماشي في طريقه في سبيله وفي تجاربه، والإسلام ماشي في سبيله وتشاريعه، وهذا النوع ما بيصادم هذاك النوع إطلاقا. ولو أنك سمعت من قريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله بمناسبة شخص نقل عنه ما يشبه مثل هذا الأمر، قلت لهذا الرجل لو سمع بقصة خالد بن الوليد حينما خرج لفتح العراق وصل إلى حصن وأعياهم أمره، فكان فتح الحصن بناء على رؤية الجماعة بأعينهم أنه استف من كف سم قطرة منه تقتل البعير بعد ما سمى الله عز وجل، وكأنه شو عم يستف قهوة مثلا ما صابوا أي شيء. شو هذا؟ قوة إيمان بالله عز وجل. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة. شو رأيك؟ نعم كيف؟ سم طلعوا مشان أرجي الكفار وخضعوا حينئذ. إيه. وشو رأيك بقصة ابن تيمية مع الرفاعية البطائحية، ذلك الشيخ الدجال الكبير اللي كان ينشر أتباعه في أسواق في دمشق، هل ينكبر حاله بالأغلال وليلافف حاله بالأفاعي الضخمة المخيفة ويمشوا بها الأسواق ويرعبوا الناس؟ إيش هذه كرامات سيدنا الأول البدوي أو ما أدري الرفاعي الرفاعي إيه؟ فضللوا الناس وقام الشعب وما عاد يعرف هذول مصيبين ولا مخطئين. تحداه شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب أنه يلتقي مع شيخهم الكبير أمام حاكم البلد يومئذ أمير، واجتمع الفريقان ابن تيمية في جانب وشيخ الرفاعي وجماعة في جانب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأمير أنا مستعد، وأن هذا الرجل بيقول هو بيدخل التنور فلا يحترق، أنا مستعد أن أدخل أنا وياه التنور فمن احترق منا فهو المبطل، بس بشرط واحد وهو تأمر يخلع هذه الثياب، دخل حمام لبسوا ثياب من عندك نظيفة قميص كذا إلى آخره، ثم ليدخل معي الفرن التنور. فنكص على قبيه لما انكشف لشيخ الإسلام دجله وتضليله للناس بأشياء كيماوية مادية، كانوا يصلون ثيابهم بمواد أشبه المواد اللي عرفت اليوم، عرفت اليوم يعني انتشرت ما هي أصلا موجود قديم علي ضد النار، ما يعني ما في حاجة للشرع. كانوا ناس مدخرين العلم هذا ومستغلينه لصالحهم الشخصي والدين المزعوم، وكانوا يسيطروا على ضعفاء العقول بهذه المخاريق. فهل ابن تيمية بأن يدخل نفسه في النار؟ الحقيقة هي ما بعمل لا أنا ولا غيري. ليش؟ لأنه بده قوة إيمان ورباطة جأش ثبات قلب. هذا يا أخي ما تقدر أنت تحكم فيه على كل الناس وأنهم في قوة الإيمان سواسية كأسنان المشط. لا، ليس سؤال. من هنا تعرف الحقيقة العلمية الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا أنت أردت أنك تجرب رقية الفاتحة التي فعلها أبو سعيد كما أشرت في أول كلامك، أنه تجيب البشر كله يقرأ الفاتحة، أنه هذا المنسوء ما رأي شو. والله أنت صادق، لكن ما بقول العكس، ما بقول العكس، أنت صادق في قولك هذا، لكن أنت غافل أنك عم تقيس البشر على عم تضرب بهم المثل على إيمان أبو سعيد الخدري، ومن هنا جاءك الخلل والخطأ. والحمد لله. هي أعطاك شراب حتى بتاع عيادي. ما كان يعني هذا تكرر كمان في منهم كثير، وهذا دليل على انه يعني هي ليست على منهم نقاط كمان، وكانه صوره بنتانية حتى بسبب بنتانية انت لسبب المشكله. وهذا شيء ثاني، ابو احمد لما قال لا اتفق انت وافقت الراي، كمان مشكل تناقض بين الثقه العلميه وبين حقيقه شرعيه، فمشكل تناقض. احنا بنقول الان والدكتور يصحح لي فيما يعلمه انه هو بيقول لك في مين صح انا؟ لا تفضل يا اخي، ان هو يا عمي هذا السم عباره عن انزيمات تدخل في الدم وبتطارد كريات الدم زي بعض وبتهلكها وبتموت. بديش على الدكتور هلا، دورك يا دكتور هلا. يلا دكتور خلص احلى. طول بالك انت يا عمي. انا على بتذكر إمامك اللي بتاعته، إمامك المنجز بيذكر ها بهيك مناسبة بيقول لك أسكت لأنه أريح لك. كمل حديثك مع الدكتور. في نوع من السموم بيدخل في الدم وبيهاجم الكريات الدم الحمراء، وفي نوع من السموم بتنتقل للأعصاب. فبالتالي طبيعة السموم هذه ومدى فعاليتها لقتل الإنسان المصاب بيعتمد على نوعها. أما إحنا بنرجع لشغلة حقيقة علمية، إنها مقدرة السم إنه يؤثر على العصب ويقتل الإنسان، أو مقدرة السم إنه يؤثر على الدم ويميعه وينهي حياة الإنسان نتيجة ذلك. هذه حقيقة علمية إحنا بنناقش في الشغلة اللي تفضل فيها شيخنا، الناس هذول اللي بدخلوا في حديث الرسول عليه السلام أول الداخلين بدون حساب. شيخ سيدي شيخ يا سيدي اللي هذول الذين لا يستحقون. شيخ سيدي فهذول الناس كيف بدك تفسر علميا مقدرة الناس هذول على عدم المحاولة أصلا إنهم يروحوا يداووا؟ يعني ما فكروا يداووا. لا سيدي مش هيك سيدي؟ كان تفصيل دكتور بس نشوف هاي بدك تصل مع الشيخ علي تاي. علميا تستطيع الآية ما هي لا تفسير؟ معلش هذه راجع للإمام خالص. لا هو قول أبو أحمد هو الشيخ وافقوا عليه إنه لا يجوز التناقض بين حقيقة شرعية وحقيقة كونية طبية. كونية لا يجوز طبية. الحقيقة العلمية أصبحت حقيقة. مش نظرية. هذا وضع نسبي. بالنسبة للطب. أي حقيقة علمية حتى نظرية فاينشتاين. صار في تعديل. أي حقيقة علمية مع الزمن وإيمان الناس بالعلماء في زمن معين إنه حقيقة صحيحة لا جدال فيها. بالضبط نسبي. لأنه ما أحنا ما تعرفش أنت بعد مد زمني. ممكن يشتغل الناس تغير حتى وجهة النظر فيها. ما في الحقائق العلمية بتختلف حتى ما تقدر تقيس إلا زي ما تفضل الشيخ. إذا كانت الحقيقة الفقهية والشرح الفقهي في أمر معين يتناسب الحقيقة العلمية معه سيدنا تقول لعلنا نأخذ به شيخي. أقول هل خلينا مع الشيخ علي لأنه ظاهر أنه الكلمة اللي سألني أنا أبو أحمد وأنا وقفت عليها والشيخ علي عم يدندن حولها بيظهر أنه ما يواضح عندك. ليس معنى الجملة السابقة أنه العلم إذا لم يثبت حقيقة شرعية يكون هناك تناقض بين الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية. لا أنا أيضا بقول شيء. أنا بقول الشرع فوق العلم. ما أقول أنت بتقول ولا لا؟ أنا خايف أنك بتقول هيك. طول بالك. الله يستحالي وعالى. إذا ما بتقول هيك انتهت المشكلة. لكن أنا خايف ولذلك أنت الخوف شيله من صدري. شكرا. خليني اقول طول بالك الله يهديك طول بالك اذا اختلفت ما في طول بالك مو بس انت اشعار انا من تحكايتك بس مالي من تحكايتك اصبر هو اذا كان كمان اشكال لا حول ولا قوه الا بالله فهمني انك اشخر اشخر اشخر عشمي يكون عربي أكثر هذا على هانش من الألفة. إيه؟ أشقر وعشمي يكون أكثر من عربي كمان. لا إذا كان أشقر أكثر بيكون أشقر أكثر. فهمت؟ أكثر. هذا ما في حلف بالشيء. رب جهل أنفع من علم. جهل أشقر أكثر بيكون بالمري أكثر. الحقيقة العلمية لا تعني كل حقيقة علمية توافق الحقيقة الشرعية. تمام. لكن الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة مو مثل ما قال الدكتور ممكن أنه يتغير الرأي هذه بتكون نظرية ما بتكون حقيقة علمية. كذلك الحقيقة الشرعية بتكون حقيقة شرعية ثابتة مش ممكن يكون رأي من آراء يكون فيه إيش اتفاق على هذه الحقيقة الشرعية. هنا حقيقتان لا يمكن أن تتعارضا إطلاقا. هذا اللي نحن نؤمن به وأنت معنا في ذلك صح؟ كلامك سؤالك أخيرا لما رجعت إلى كلمة أبو أحمد وأنا وافقت عليها ظاهر من كلامك أنه مش أنت معنا في هذا الفهم. أنت معنا على أساس أن الحقيقة العلمية لازم توافق الحقيقة الشرعية كالحقيقة الشرعية لازم توافق الحقيقة العلمية. هيك معنى كلامك أنت. وإلا إذا كنت على هذا المعنى اللي قررته أخيرا أن ما في تصادم بينهما مش أنه العلم ما أثبت هذه الحقيقة الشرعية هذا ما في تصادم. كل ما في الأمر مثل مثلا حديث الذبابة. أيوة. حديث الذبابة حديث الساعة حديث الذبابة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إلى آخره ما أحد يستطيع يقول هذا يعارض العلم لكننا نقول العلم لا يؤيده العلم لا يؤيده ونحن نقول لنا الشرع علمنا الشرعي يغنينا أن نؤيده بعلم كسبي. فإذا كون العلم الطبي لا يؤيد العلم الطبي الشرعي ومثاله حديث ذبابة لا يعني أن هذا يناقض القاعدة السابقة لأنه كل ما في الأمر أن العلم الطبي التجربي لا ما وصل جهل هذه حقيقة طبية شرعية. ليس معنى أن هناك تعارض يعني ما في شيء ثابت في الشرع أن والله الذبابة صحيح الخطأ فيه يعني ثابت طبيا أنه لا مش صحيح العلم مش في الشرع منقول في العلم في العلم الطبي ايه بالعلم يعني حللوها وكفايه انه ما في اي شيء جديد ما اكتشفوا السبب وان كان يقارن المكتشف اسمح لي شوي لا يقولوا انه بعض العلماء لا في مختلف ما بيقولوا كثر خيرهم لكن هذا القول صح ما صح بحث ثاني وانا دارس في الموضوع كثيرا وبقول لا يزال الحديث على الرغم من ان كثيرا من الأطباء المسلمين كتبوا مقالات وهذول بيكتبوا هذه المقالات بعضهم يضعف إيمانهم وبعضهم دفاعا عن السنة ومشكورون هؤلاء. مع ذلك لا يزال هناك في حديث الذبابة غيب شرعي لم يصل وربما لن يصل العلم التجربي إلى الكشف عنه. إن وصل فذلك نور على نور، لكن إن لم يصل ما منشوف في حديث نبينا. ليش؟ لأنه ما في تعارض. كل ما في الأمر أن العلم ما أحاط، العلم التجربي ما أحاط علما بهذا العلم النبوي، وهكذا كل الأمور. كل الأمور هل كنا نحن عم نجيب الأمثلة عليها، العلم الطبي التجربي ما وصل إلى كشف أسرار هذه القضايا. وعلى سبيل الفائدة، في حديث الذبابة هل دافعوا عن صحة الحديث؟ قالوا أنه ثبت أنه في الذباب شيء اسمه البكتيريا، من البكتيريا إلى آخره، وأنا ما بخوض في شيء ما هو من اختصاصي على قاعدة من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فالتفاصيل ما بخوض فيها، لكن كنت قرأت ثم ما بقيت خلاصة في ذهني. لكن الشيء اللي ما دندنوا حوله أبدا وظنوا أنه انتهت الشبهة الطبية التجربية، لا، لأنه في الحديث يقول أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا ما اكتشفه العلم. صح دكتور؟ ما يقال في الحقيقة بحث علمي في كتب أجنبية لم يصل، ولم يطلق أصلاً، لم يتطرقوا في ذلك. العلماء الصينيين أما الصينيين لا يدرسون لا يدرسون اللي ما أعلم الصينيين الدكتور أمريكا كانت وصله ما أعلم الصينيين اللي سمعت عنه علماء الصينيين إنه توجد هناك جراثيم وجراثيم مضادة. وإذا اجتمعت الجراثيم هذه والمضادة إنها تقضي على بعضها فيرها بالضرب. زي ما تفضل شيخ، يعني أعرف الله ليس في شيء أدق من هيك. اولا في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء، هذه قرات انا انه الذبابه بتحمل في ارجلها جراثيم هي بكتيريا، لكن الحديث بيعلق الموضوع في الجناحين. بعدين السر الادق، اذا وقع بيقع الجناح الذي فيه الداء، اذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء، ولذلك جاء الأمر بالإيش؟ بالغمس، بشأن يختلط الدواء مع الداء فيقضي الدواء على الداء. هذا الطب ما بحث النقطة إطلاقا، حتى الطب المقعم بالإسلام منكينها مش كفار. لذلك آمنت بالله وبما جاء رسول الله، ومشان خاطرك راح أقول لك مشان تكون مطمئن القلب، وبما صح رسول الله، شايفون؟ آمنت بالله وبما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيهمني بقى الطب اكتشف هذا السر ولا ما اكتشفه، أمر ما يكتشف أنا مؤمن. ما شيخي هذا حصل قبل أسبوع أو جزاك الله خيرا في جريدة أردنية، وهو هذا اللي كنا الله يشكركم. إنه تفريق عن الكفار، مع إنه وقت رسول الله عليه السلام كان مفيش عليقين ذي الأيام. هو قول الآن، النصارى والمجوس والكذا والهديس وكذا كلهم ربيعين. هذا جديد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أيام المسلمين عامة مش ربيعين، مش ربيعين. ربنا ما يوافق خالفكم. لا أحسن هذا. هذا مرة. هذا لا يجوز. يعني هذا جديد، المقالة الأولى اللي هاجموا فيها كان الشريف. دفاعا عن الموضوع. هو ذاك وجود الدبابة بدنا ناكل دبابة إحنا. صار يأكل دبابة. فجوابه قال هذا بجيب حديث غير متأكد من صحته. ذو حديث الدبابة. بينما ما في شك إن الحديث صحيح. مين بيقول؟ كامل الشريف يدافع عن موضوع الدبابة. يقول الحديث ما هو مش أكيد إنه صحيح. هذا بخاف. نقرأ الشيء. آه. إحنا ملكم متطوعين في ثلاث مواضيع. من هالنوع بين الناس اللي هم خلوا أقل منا التزام العديد لأنه يعني نسحب حالنا ويسحبونا إلى مواقع يعني إحنا كثير في غنى عنها وصفتي بيتهمونا إنه إحنا ما إلا هم غير نحكي عن بجاري وفي الخطفات وعلى كذا وإنه نحن نبعد عن عظام عن جل العمور والأمور الكبيرة والنشاط يمكن بنخلي الشيخ هاي المنصور في موضوع إنه هو يسأل يعني أنا ما ضارب يعني ضارب إنه لا يمكن إنه ابتداء أن تأتي يعني هذه المجادلة من طرف الشيخ علي أو من طرف أو طرف فيه من الناس فلأسهم حاصلين بلانا لكن بيجي سيما من طرف الشيخ علي ويتعشم عنده الجواب الشافي فبيسأل فيها الشيخ علي يعطي الجواب كما يعلمه بالكتاب والسنة من هون بيبتدي المشكلة هو اللي بس الشيخ علي في حاجة على أن ينقل أو يتبنى هذه الفكرة لمجرد النقاش معك مش مجرد الإيمان فيها هو يأخذ يتقمص شخصية الإنسان اللي بيحمل هذه الفكرة زي ذي مقابله من الناس تطاح حالك بنفس الكيفية حتى شوف الدفوعات اللي بتحكيها الله يجيك خير خطرت الحملة على علي الله يجيك خير خطرت الحملة على علي لا بس انت يمكن ذاكر تقوله ان كنت انت ولا متحكي عن غيرك انا ذكرت الكلام هذا تباحها من ابو شاكر في بال هذه البلاوي يعني مثلا هو طرح مرة فكرة اللي ذكرتها أنت قبل شوية إنه يا أخي القرآن الكريم كيف نزل بلسان عربي مبين وأنا عربي ما شاء الله فأنا بفهم القرآن الكريم بعدين هو بس نزل للصحابة نزل لكل الناس فأنا بفهم منه لا بس اسأل وأنت أكمل كلمة أكمل آية من كلمات العربي المضروبة وأتحداك ما أنا قلت له ما أنا قلت إيش معناته الليل إذا عصى يعني شو يعني عصاص؟ طب وين طيب إذا كنت عصاصي مرة بالسؤال يعني اللي قال بقول لا في شغلات أنا بفهمها ليش تروح تجيب شغلة كذا غير متداول الآن يعني الآن أنت عملت معاملة الألباني الخوري شو تبي الخوري؟ ما هي مين جاي تكنت غير من خصت الألباني مع الخوري؟